لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم لا يكون منك خصاما يوم يقوم يوم يقوم الروح والبدن لا يتكلمون إلا بما هو رحمن لا يتكلمون إلا بما هو رحمن Allah.